الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل الدخول في الدرس، اليوم كسوف صحن لنا الساعة 11 لربع إعلان في معلن كسوف اليوم. أيوه معلن. ها؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ في إعلان. أيوه إعلان. أنا أسأل على صلاة الكسوف اليوم في خصوص صحن لنا 11 إلى 4 والحادي عشر يكون خسوف، يعني خسوف مذاليك القمر. الخسوف هذا يحصل في وسط الشهر، الخسوف هذا يحصل في وسط الشهر، يعني يتعلق بالقمر 13، 14، 15، ما يكون في أول الشهر ولا يكون في آخر الشهر، بخلاف خسوف أو كسوف ماذا الشمس يكون في آخر الشهر، يكون في آخر ماذا الشهر. والكسوف والخسوف يعني تشرع للصلاة، تشرع لماذا الصلاة، صلاة ركعتين، صلاة ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ماذا ركوعان مع إطالة ماذا الصلاة. ثم بعد ذلك الخطبة، اختلف العلماء هل هي راتبة أو أنها عارضة. ما معنى راتبة؟ هل بعد كل يعني ماذا الكسوف لابد يعني يستحب الإنسان أن يخطب، أو أنها عارضة إذا رأى فيهم غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالله عز وجل؟ هذه محل خلاف، محل خلاف بين العلماء. لكن الصلاة مستحبة، الصلاة ماذا مستحبة، وبعض العلماء يرى أنها من الواجبات، يرى أنها ماذا من الواجبات، فتشرع الصلاة، تشرع في هذا الليلة ماذا الصلاة إذا أعلنوا عن الكسوف أو الخسوف. والأمر يتعلق بالرؤية، إذا رأينا صلينا، إذا رأينا ماذا صلينا، وإلا فلا تلزم ماذا الصلاة إلا بالرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. احتمال أنه ما أدري هل هو يعني كسوف هذا جزئي أو كلي، ما في إخبار، ما في إعلان. وما يتعلق بالبحث، ما يتعلق بالبحث سنرجع إن شاء الله، إحنا ما زلنا نبحث عن المعجم المفهرس من أجل التطبيق عليه، من أجل التطبيق ماذا عليه. وهكذا إذا وجدنا يعني الصغير للطبراني، مشيخة الطبراني الأوسط موجود عندنا، كبير موجود عندنا، من أجل التطبيق ماذا عليه، هذا إن شاء الله. وسنأخذ بإذن الله عز وجل فكرة أطول فيما يتعلق بالبحث وكيفية ماذا التخريج، ما زلنا فيه. فإذا انتهينا نرجع إلى ما يتعلق بدراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك نتعلم شجرة تسمى شجرة التخريج، تسمى شجرة ماذا التخريج، هذه طيبة. تعلم الإنسان كيف يخرج هذا الحديث، ثم بعد ذلك كيف يفعل الشجرة، ثم بعد ذلك كيف يحكم على الأحاديث، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل كيف يحكم على الأحاديث. نبقى على هذا الحال بإذن الله عز وجل. فمن يقرأ؟ عندنا القراءة عبد الرحمن. تقرأ في عصر المسلم. أين صلى؟ أين صلنا في الكتاب؟ لا، أين صلنا في الكتاب؟ لا، قرأنا قرأنا السور هذه ولا ما قرأناها؟ ما قرأنا 90 ها؟ الأذكار بعد السلام في الصلاة. أنتم عندكم رقم، هذه رقم عندكم 69 70، ايوه لكن 70 ولا 69 ها 70 هذه الطبعة، الطبعة الكبيرة هذه تختلف عن الترقيم. قرأنا أمس التسبيح، أمس قرأنا أيضا تكلمنا على ما يتعلق بالتسبيح وأنواع التسبيح. نعم مرة معنا كل صلاة، هذه من الأذكار التي تقال بعد الصلوات. هذا جاء من حديث عقبة بن عامر، جاء من حديث عقبة ابن عامر وهو حديث حسن. وتنبيه عندنا تنبيهان هنا على هذه المسألة. التنبيه الأول أن ما جاء من لفظ ثلاثا بعد المغرب وبعد ماذا الفجر هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترداد يعني ما يتعلق بالمعوذتين مع الإخلاص بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاثة ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم سبحان الله يعني استغربوا من إدخال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في كتابه تحفة الأخيار، ما يتعلق بالأذكار، له كتاب تحفة الأخيار، وذكر أن من الأذكار التي تقال بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثة ما يتعلق بالمعوذتين مع الإخلاص، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء في أذكار الصباح والمساء، إنما جاء في أذكار الصباح والمساء. وأيضا ورود في أذكار الصباح والمساء ثلاثا الحديث الوارد فيه حديث يعني ضعيف من حيث التقييد، تقييدها بأنها في المساء والصباح هذا ضعيف، والثابت من طريق ماذا؟ الثقات، الثابت من طريق ماذا؟ الثقات، إنما هو مطلقا، أي بمعنى يعني جاء في فضل قراءة يعني ماذا المعوذتين مع الإخلاص يعني مطلقا، ما هي مقيدة بأذكار الصباح والمساء، ما هي مقيدة بأذكار الصباح ماذا والمساء، لأن الحديث جاء من طريق زيد ابن أسلم، زيد ابن أسلم ثقة، جاء من طريق زيد ابن أسلم وهو ماذا ثقة، عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، عن معاذ بن عبد الله عن أبيه. وحدث أمرين في الحديث وهذا ثقة الراوي. الأمر الأول سورة الإخلاص ما هي منها، أي ما هي من هذه التي تقال في الصباح والمساء. الأمر الثاني أن القيد بالصباح والمساء ما له أصل في حديث يعني ماذا زيد ابن أسلم وهو ماذا ثقة، وهو زيد ابن أسلم وهو ثقة. من الذي خالف في هذا المقام؟ خالفه يعني أسيد ابن أبي أسيد وهو صدوق، خالفه أسيد ابن أبي أسيد وهو صدوق، فخالف في ماذا؟ خالف في أمرين. إذن الخلاف الآن بين زيد بن أسلم وهو ثقة وبين أسيد بن أبي أسيد وهو صدوق. زيد بن أسلم وهو ماذا؟ ثقة، وأيضا توبع على هذا ماذا الحديث، لم يذكر التقييد بالصباح والمساء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكر أيضا سورة ماذا؟ الإخلاص مع المعوذتين، ما ذكر سورة الإخلاص مع المعوذتين، وجعل هذا الحديث من حديث يعني ماذا معاذ بن عبد الله عن أبيه إلى آخره، ليس من حديث عقبة بن عامر. إذن الآن أسيد بن أبي أسيد خالف زيد بن أسلم الذي هو أوثق ماذا منه، زيد بن أسلم أوثق منه في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه جعل من حديث عقبة بن عامر. الأمر الثاني أنه قيد يعني المعوذتين بأذكار الصباح والمساء. الأمر الثالث أنه ذكر سورة الإخلاص، وكل هذه ليس في حديث ثقة، وهو زيد ماذا ابن أسلم، وهو زيد ماذا ابن أسلم، فلم تثبت ماذا هذه الألفاظ. إذن المعوذتين مع الإخلاص ليست من أذكار الصباح والمساء، ما ثبتت، وإنما هي أذكار مطلقة، وإنما لها فضل ماذا مطلق، أن يأتي الإنسان بالمعوذتين من دون يعني سورة مادة الإخلاص عموما لها فضل. جاء من حديث زيد بن أسلم وثقة. من الذي خالفه؟ أسيد بن أبي أسيد. في كم مخالفة؟ في ثلاث. في ثلاث: الأولى في زيادة سورة الإخلاص، الثانية جعلها من أذكار الصباح والمساء، الثالثة جعلها من حديث عقبة بن عامر. وزيد بن أسلم ثقة، وأيضا توبع زيد بن أسلم ماذا؟ ثقة، وقد توبع على هذه ماذا؟ على هذا الحديث، على هذا ماذا؟ الحديث. أما فضل الحديث، ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه ماذا؟ تحفة في كتابه ماذا؟ نتائج الأفكار في تحقيق الأذكار، الإمام النووي الذي ما أكمله، لما جاء إلى هذا الحديث قال: وقد توقفت في هذا الحديث. ثم ذكر طريق أخرى، قال: لعل جاء يعني تعدد الوجوه. قال بعض العلماء من المحققين قال: تعدد الوجوه فيما يتعلق بالحفاظ، أنه يروي من وجه، مرة يروي من وجه آخر، تعددات الوجوه إنما تحصل من الحفاظ. أما الإنسان يقال فيه صدوق وتحصل له ماذا؟ أخطأ، فلا يقال في حقه هذا الأمر. إذن نخلص بهذا أن حديث عقبة بن عامر ثابت في فضل المعوذتين، هذا ما في إشكال، بل بعض يقول تواتر، هذا لا إشكال ماذا فيه عموما، لا مقيد بأذكار الصباح ولا مقيد بأذكار ماذا؟ المساء، مع زيادة سورة ماذا؟ الإخلاص، فما في لها، هذه ما لها أصل، ما لها أصل في أذكار الصباح ولا أذكار ماذا؟ المساء. قراءة المعوذتين ثلاثا مع سورة ماذا؟ الإخلاص، هذه لم تثبت، وإنما ثبت بالتواتر فضل أن يقرأ الإنسان المعوذتين عموما. هذه التنبيه ماذا قلنا؟ الثاني، التنبيه الأول كما قلنا أنها لا ترد ثلاثا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة ماذا؟ الفجر. لماذا؟ لأن ما لها أصل، ما لها أصل. وكون الشيخ ابن باز عليه رحمه الله أدخلها في تحفة ماذا؟ الأخيار، قالوا حصل للشيخ إما أنه يرى أن اجتمعت عبادتان، عبادة يعني ماذا؟ أذكار الصباح والمساء في هذا الوقت، فقالها في جمع بين العبادتين. وإما أن الشيخ عليه رحمه الله يعني سبحان الله بشر مهما كان الإنسان ماذا؟ بشر، وإلا هذه ليس لها أصل أنها ترد ثلاثا في أذكار الصباح وفي أذكار ماذا؟ في يعني ماذا؟ في أذكار بعد صلاة المغرب بعد صلاة ماذا؟ الفجر، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتفاق. لكن الخلاف كما قلنا هل هي من أذكار الصباح والمساء وتقال ثلاثا؟ أيضا لم تثبت أنها من أذكار الصباح ولا من أذكار المساء، لأن زيد بن ثابت ماذا؟ ثقة، والذي خالفه ماذا؟ صدوق. وزيد بن ثابت زيد بن أسلم أيضا قد توبع، ثقة وقد توبع، ويجعله من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه، ولكن يجعله من حديث ماذا؟ عقبة مع زيادة سورة ماذا؟ الإخلاص، وهي لم تثبت، وهي ماذا؟ لم تثبت. بقي عندنا مرة مرة بعد الصلوات، يعني صلاة المغرب العشاء الفجر كل الصلوات تقال مرة مرة، هذا الحديث حسن، هذا الحديث الوارد فيها حديث حسن، ولكن اختلفوا فيما يتعلق بزيادة سورة الإخلاص، هل يعني تقال أو لا تقال بسبب اختلاف الألفاظ. جاء في بعض الألفاظ المعوذتين، وجاء في بعض الألفاظ المعوذات. المعوذات قالوا من المعوذات يعني تدخل سورة الإخلاص تقريبا، وإلا التعويل إنما يكون ماذا؟ بسورة ماذا؟ الفلق والناس، ولا تدخل سورة ماذا؟ الإخلاص. وبعض العلماء يقول الثابت من الألفاظ المعوذتين لا المعوذات، المعوذتين لا المعوذات، سواء قلنا هذا أو هذا، فإن سورة الإخلاص لا ليست من يعني ماذا؟ سورة التعويذ، إنما من سورة التعويذ إنما هي ماذا؟ المعوذتين، يعني يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ ماذا؟ برب الناس، هذا الذي يعني يثبت بها ماذا؟ التعويذ. فهذا هو الأقرب وهذا هو الراجح، أن من الأذكار الذي تقال بعد كل الصلوات ليس صلاة المغرب وكذلك ماذا؟ الفجر، هكذا يقرأ الإنسان المعوذتين دون سورة ماذا؟ الإخلاص مرة مرة، كما في حديث عقبة بن عامر وحسن، هذا هو الذي ثبت في هذه ماذا؟ المسألة. من أذكار المساء ما ثبتت، وإنما جاءت مطلقة. من أذكار يعني التفريد بعد المغرب والعشاء، الحديث الراجح فيه بأنه يعني ماذا؟ الراجح فيه من دون التقييد ماذا به؟ يعني ماذا؟ من دون التقييد ما يتعلق أذكار الصباح والمساء أنها ثلاثا، لم يثبت هذا الحديث، وإنما هي أذكار عامة. وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر هذه ما لها أصل، ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ ابن باز عليه رحمه الله ذكرها في تحفة الأخيار. لا تجد في الأذكار المعلقة في المساجد، ومن الأذكار ثلاثا بعد المغرب والفجر، رأيتموها ولا لا؟ الأذكار المعلقة في المساجد يذكر أن بعد الصلوات مرة مرة، إلا في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب ثلاثا. اعتمدوا على شيء؟ على فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، فترة من الزمن الآن بدأت تطوى هذه الأذكار في المساجد، بدأت تطوى بعد أن نبهوهم أن هذه ليست الأذكار، الصلوات، وإنما هي من أذكار الصباح والمساء، وأيضا من أذكار الصباح والمساء تثبت، وإنما ثبتت مطلقا، إنما ثبت مطلقا. فالثابت ويحسن وأقرب إلى التحسين مرة مرة بعد كل الصلوات، مرة مرة بعد كل الصلوات. هذا هو الراجح في هذا المسألة. لهذا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار تأرجح، مرة توقف مرة يقول لعله جاء من عدة طرق. يعني هذا يعني الذي هو ماذا أسيد بن أبي أسيد لما اختلفوا ماذا عليه، قال العلماء هذا ما يتحمل الخلاف، الذي يتحمل الخلاف أنه يروي من عدة وجوه مثل الزهري مثل فلان وعلان المحدثين الكبار، يعني يقولون هذه تعدد ماذا الوجوه، يروي على وجه ثم يروي مرة على وجه آخر. أما في رجل يقال في الصدوق يخطئ أو يقال في الصدوق له ماذا أوهام، ثم يقال لعله يعني ماذا ثبت من وجه ثم ثبت من وجه ماذا آخر، فقد ردوا على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن ما أصاب في هذه المسألة. على كل ما ذكره يعني ماذا المصنف عليه رحمة الله أنها تقرأ بعد الصلوات، تقول مرة مرة من حديث عقبة ابن عامر وهو حديث حسن، ولا يستثنى صلاة من الصلوات، كل الصلوات تقرأ فيها مرة مرة، فهي من أذكار ما بعد الصلوات. تفضل. هذا من حديث أبي أمامة أخرج شيخنا في صحيح المسند، والإشكال في هذا الحديث أنه يدور على راوي، يدور على راوي حصل خلاف بين العلماء فيه، وهو محمد بن حمير أو حمير، محمد بن حمير أو حمير. بعد أن ذكر الحافظ أقوال العلماء ماذا فيه، ما بين مضحف تضعيفا إجماليا وما بين يعني ماذا موثق لهذا الراوي، خلص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بأنه ماذا صدوق، أن هذا الراوي الذي يدور عليه حديث أبي أمام الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية ماذا الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا نص الحديث، هذا هو نص الحديث. شيخ الواجعي ذكر على الظاهر فأخرج الحديث قال حسن، أخرج الحديث، بينما الإمام يعني ماذا العلامة المعلمي عليه رحمة الله تكلم على هذه المسألة بكلام ماذا جميل جدا، فيجنح إلى أن هذا الراوي لا يبلغ إلى أن يكون صدوقا، لا يبلغ أن يكون هذا الراوي ماذا صدوقا. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يعني كان ينكر على من يقرأ جهرا بآية ماذا بآية الكرسي، كان ينكر يقول إذا قرأ الإنسان في نفسه باعتبار أنها عمل صالح ما في إشكال، لكن تجعلها من أذكار الصلاة وتجهر بالقراءة، لأن الشيخ الإسلامي يرى الجهر بالأذكار بعد الصلوات، فكان ينكر على من يجهر بقراءة ماذا آية ماذا الكرسي، لأنه يقول هذه ما ثبتت، هذه لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان في نفسه لا إشكال، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا يقول الشيخ الإسلام ابن القيم، قال ما تركها شيخ الإسلام أبدا إلا أن ينساها، لكنه يقرأ سرا، كان يقرأ هذه الآية ماذا سرا، مع أنه يضحف الحديث وينكر ماذا الحديث، فكان ينكر على من يقرأ آية الكرسي ماذا جهرا، يقول هذا الراوي لا يقوى أن ينفرد بهذا الأصل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، قال هذا ما هو صحيح، هذا ليس صحيح، وهذا الراوي يعني لا يقوى أن ينفرد بحديث مثل هذا، لا يقوى هذا الراوي أن ينفرد بحديث مثل هذا ماذا الحديث. والله أعلم أن الحديث أقرب إلى الضعف، أن الحديث أقرب ماذا إلى الضعف، ومن جرى على تحسينه قل أخرجه، ذكر الشيخ مقبل حسنة وحسن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، حسن الشيخ الألباني ما استثنى ينكر عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب أن هذا الحديث لم يثبت، لم يثبت. ولهذا كما قلنا شيخ الإسلام عليه رحمه الله ما كان يفوت هذه ماذا الآية، يقرأها بعد ماذا الصلوات، ولكن في نفسه ما يجهر بها، بخلاف باقي الأذكار كان يجهر بها، وكان ينكر على من يجهر بها، كان ينكر على من يجهر به يعني ماذا آية الكرسي. فملخص هذا يعني الحديث حديث أبي أمامة أنه يدور على محمد بن حمير أو حمير، محمد بن حمير أو حمير يدور عليه هذا الحديث، خلص الحافظ ابن حجر أنه ماذا صدوق، فجاء شيخنا الوادع فمشى على الضال فقال الحديث حسن، فأخرج في صحيح المسند، أخرج في صحيح المسند من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان، صدي ماذا بن عجلان. والمتابعات التي ذكرها كلها ضعيفة جدا، يعني جمع من الصحابة، ولكنها كلها ضعيفة جدا، لا تصح في شوال ماذا والمتابعات. أحسن حال وهذا الحديث، حديث أبي أمامة، أحسن أحوال هذا الحديث وما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. ولكن والله أعلم أنه أقرب إلى الضعف، أنه أقرب ماذا إلى الضعف، ومن حسن ما لا ينكر عليه، ومن يعني جعل من أذكار ما بعد الصلاة أيضا لا ينكر ماذا عليه. نعم، هذا من الأحاديث، وهو حديث جاء من حديث أبي الدرداء وعن غيره، جاء من حديث أبي الدرداء وجاء عن غيره، وفيه اضطراب كثير. خلص الدارقطني عليه رحمه الله في العلل بأنه يدور على شهر ابن حوشب عن ابن غنم مرسلا، رجح فيه الإرسال، يعني مرسل ضعيف أيضا، مرسل وضعيف، فهذا الحديث فيه اضطراب كبير. والراجح أن هذا الحديث لم يذكر، فلم يثبت أنه من أذكار ما بعد صلاة المغرب وما بعد صلاة ماذا الفجر، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا بعد الفجر وعشرا بعد المغرب، ما ثبت هذا الحديث، لم يثبت عند الحفاظ. خلص الدارقطني بعد بحث مطول على أن هذا الحديث يدور على شهر من حوشب، واضطرب فيه اضطرابا عظيما، ثم يرويه ماذا عن ابن غنم مرسلا، لم يرجع على الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في نتائج الأفكار ما لا إلى تضعيفه، وبالفعل من وقف على طرق هذا الحديث فكلها مضطربة، كلها ماذا مضطربة، لا يثبت فيها ماذا شيء. في الحديث الوارد من الأفكار ما بعد المغرب ما بعد العشاء من حديث أبي الدرداء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الإمام الدارقطني في العلل هذا الحديث اختلط بأحاديث، حديث المغيرة الذي مر معنا وحديث عبد الله بن الزبير، لأنه كان يقول بعد الصلوات لا إله إلا الله، فجاء بعض الحفاظ أو بعض الرواة فجعلها عشرا بعد المغرب والعشاء، فتداخلت عليه الأحاديث، تداخل عليه هذا الحديث مع حديث المغيرة بن شعبة لما أرسل لماذا معاوية بن أبي سفيان يسأل عن الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقال كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فجاء بعض الرواة جعلها عشرا وجعلها من الأذكار الذي تقال عشرا بعد المغرب والفجر. وهكذا أيضا حصل فيه خلط، نبه على الدارقطني، نبه على هذا الدارقطني ونبه عليه ماذا غيره من أهل العلل، حصل في الأحاديث خلط واضطراب وتداخل بالأحاديث، وإلا فهذا الحديث لم يثبت مقيدا بعد الصلوات، لم يثبت ماذا مقيدا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة ماذا الفجر أن الإنسان يقولها ماذا عشرا، أو حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، رجح الإمام الدارقطني أنه وعن. وهكذا كما قلنا رجح الحافظ ابن حجر في نتائج الأذكار في تحقيق الأذكار للإمام النووي الذي لم يكمله، رجح فيه بأن هذا الحديث ضعيف، أي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا. هذا من حديث أم سلمة، هذا من حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة يدور على مولى لأم سلمة، يدور على مولى لأم مدى سلمة، وهو مجهول أو مبهم، هذا الراوي مدى مبهم، الحديث في كل طرق يدور على هذا مدى المبهم، لأن لما جاء الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار قال علة هذا الحديث المبهم وإلا رجال إسناد ثقات، علة هذا الحديث هو المبهم وهو مولى، قال وغالب الموالي لأم سلمة كلهم مجاهيل، الغالب من موالي أم سلمة كلهم مدى مجاهيل، وهذا منهم وهذا ماذا منهم، فضعف الحديث بسبب هذا المولى، لأن الحديث يدور عليه وهو مبهم، مولى لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فلم يثبت أن هذا الذكر من أذكار ماذا الصباح بعد السلام، من أذكار ماذا بعد السلام بعد صلاة ماذا الفجر، من الصباح بعد صلاة ماذا الفجر لم يثبت هذا ماذا الحديث، وهو حديث أم سلمة إسناده إلى مولى أم سلمة ثقات ما في إشكال، لكن هذا المولى ماذا مبهم، لهذا علق الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في نتائج الافكار قال وموالي ام سلمة كلهم مجاهيل، وموالي ام سلمة ماذا كلهم ماذا مجاهيل. وقد ورد عده احاديث من طريقهم، وردت عده احاديث من طريقهم، فنبه الحافظ ابن حجر على هذه ماذا المساله. فهذه من فائده يا اخوان قراءه هذا الكتاب، من فائده قراءه هذا الكتاب ان الانسان يعرف الصحيح من الضعيف في الاذكار حتى يتعبد الله عز وجل على نور وعلى ماذا وعلى بصيره. فنحن لما نمر على هذا الكتاب نستفيد باذن الله عز وجل، نستفيد فائده ماذا عظيمه. هل هذا من الاذكار او ليس من الاذكار؟ هل هذا مقيد او مطلق؟ هذا امر مهم جدا. ونحن ما ركزنا على معاني الاحاديث، معاني الاحاديث قد تكون معلومه او يستطيع الانسان اقرب مرجع يقرا معاني الاحاديث، لكن التركيز على ما يتعلق بالاحاديث، ما هو المقيد والمطلق منها، ما حال هذا الحديث، هل ثبت او لم يثبت، هذا كان هو المهم فيما يتعلق بقراءه هذا ماذا الكتاب، فيما يتعلق بقراءه هذا ماذا الكتاب. والكتاب كما قلنا مملوء بالفائده، الكتاب مملوء ماذا بالفائده، اذكار صلوات، اذكار اسفار، اذكار اكل وشرب ولباس الى غير ذلك. تستمر بنا اشياء كثيره فيما يتعلق به الأذكار الذي يتعبد بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا شيء ماذا منها، هذا شيء ماذا من الأذكار. الذي عنده سؤال يا أخوان أستاذ. سؤال الله أشكال الله. ما في معنى بحث اليوم أظن. نعم في المسجد عند النورين. أيوه هذه المطويات فيها هذه ثلاثة، الواحد ينبه هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفوا هل هي من أذكار الصباح والمساء، والراجح أنها ليست من أذكار الصباح والمساء، وإنما لها فضل عموما، لها فضل ماذا عموما، ليست من أذكار الصباح والمساء، وليست ممن يردد ثلاثا بعد الصلاتين. هذه من الأخطاء، واحد ينبههم في تعليق، واحد يعلق على هذه الأذكار. طيب هذه الأشياء طيبة، إذا خلصنا من هذا الكتاب وقعد بعض الأخوة يعلق على هذه الأحاديث تعليقات فقط، صحيح ضعيف مطلق ولا مقيد، في خرجة ماذا في رسالة أو ملزمة تنشر، هذا أمر طيب يا أخوان، حتى يعرف الإنسان الأذكار الصحيحة، يتعلم الأذكار الصحيحة من الأذكار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأذكار عبادات، الأذكار عبادة، يشترط فيها الإخلاص ويشترط فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لأن انظر شيخ الإسلام كان ينكر على من يجر بقراءة آية ماذا الكرسي بعد الصلاة، ينكر عليه، هو يقرأ في نفسه، يقول أنا أتبرك بها فقط، أقرأ ماذا في نفسي لأن لها فضلا، فقط أقرأ بها نفسي، لكن ما يجهر، وباقي الأذكار يجهر بها، كان باقي الأذكار يجهر بها بعد الصلوات عليه رحمه الله. فالتنبيه طيب، التنبيه على هذه الأشياء طيب في المساجد. نحن بإذن الله مع الأيام يعني بإذن الله سنجعل جروب خاص، جروب خاص للخطباء والوعاظ والمحاضرين، سيكون لنا نزول بإذن الله عز وجل في كل جمعة إلى بئر أحمد، بئر أحمد يعني النزول في كل جمعة بإذن الله عز وجل ستكون محاضرة، يعني عدن بعيد حول محاضرات هنا، نكون نأخذ الشباب يوم الجمعة طلاب العلم فنذهب إلى مسجد من المساجد نقيم محاضرة ونجيب على السؤالات ثم نرجع كل يوم كل ليلة ماذا كل جمعة في مسجد من المساجد بإذن الله عز وجل، نجعل جروب خاص بالدعاء طلاب العلم هذه المنطقة بئر أحمد، ثم نجعلها محاضرات، نلقي المحاضرات نجيب على بعض السؤالات ثم نرجع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء ما عندنا درس يكون هنا، بإذن الله يكون الترتيب على هذا، يكون الترتيب على هذا. الناس يحتاجون يا أخوان، الناس يحتاجون إلى العلم، إلى العقيدة، إلى الفقه، إلى الأحكام، إلى كثير من الأشياء، يحتاجون خاصة هذه القرى، قرى نائية، قرى بعيدة، يحتاجون أن يتفقهوا ماذا في دين الله عز وجل. فلما تكون محاضرات يشوف هذه المحاضرات سؤالات وإشكالات والإجابة ماذا عليها، يحصل بإذن الله عز وجل الخير بدءا بالصالح وما وراءه وما حوله، هذه المناطق بإذن الله عز وجل. ولا بد يتعود الشباب المحاضرات، لا بد يتعود الشباب المحاضرات مع الأيام. عندك يا فلان تكلم، تكلم 10 دقائق. نعم يا أخي تفضل. قل لي ليست من أذكار الصباح والمساء المعوذتين مع سورة الإخلاص، ليست من أذكار الصباح والمساء، لم تثبت، وإنما الثابت يعني فضل المعوذتين مطلقا أو بعد الصلوات مرة مرة. حديث عقبة، حتى حديث عقبة يتكلمون فيه، حديث عقبة بن عامر مرة مرة بعد الصلوات يتكلمون فيه، لكن هو أقرب الحسن، أقرب الحسن. الله أعلم. الأخ يريد نصيحة، لا يقول يريد نصيحة عامة، نصيحة عامة الدروس ما فيها. الذي أنصح به يعني أخواني، هذا نصيحة قد جاءت لا فرصة إن شاء الله، الحرص على طلب العلم يا أخواني، الحرص على طلب العلم، وخاصة فيما يتعلق بالغرباء. أما اليمن يفقدوا في اليمن، لكن الغرباء الذين قطعوا المسافات، بذلوا الأموال وتركوا الأولاد، أو لهم تزوج عنده أولاد وعنده زوجة، سبحان الله. يعني المقيلة مثل هذه الأماكن يستمر الإنسان وقته. النصيحة الثانية أيضا ما يتعلق، الذي عنده خير يا أخوان، في شباب صغار يحتاج تعلمه الخط، تلقنهم على شيء شيئا من القرآن، نتعاون على البر والتقوى. كنا في زمن الشيخ مقبل في دمائي، سبحان الله الشيخ يؤدي الدرس الذي يكون بين المغرب والعشاء، وأحيانا يخرج العصر يدرس، والأكثر كان يدرس ما بين المغرب والعشاء، والباقي يتولى الدروس الخاصة والعامة طلاب العلم، فهذا يدرس وهذا يدرس. فنحن يعني هذا المجتمع أكيد كل واحد عنده خير، هذا عنده في النحو، هذا عنده في الإملاء، هذا عنده يعني في القراءات، هذا عنده في بعض الشباب مساكين مثل هذه الدروس كبيرة عليه، بعض الشباب مثل هذا الأخ يعني كبيرة عليه الدروس، مثل بعض الأخوة الغرباء الذي جاءوا جدد أيضا، مثل الولد هذا الصغير يحتاجون من يمسك هؤلاء الأولاد يعلمهم الخط، كتابة، الإملاء، التلقين، يحفظهم شيء ماذا من القرآن، يقرأ عليهم بعض يعني ماذا بعض الأشياء التي يحتاجون ماذا إليها. فنتعاون على البر والتقوى، لا يقول الإنسان أن الأمر لا يعنيه، أنا فقط أحضر الدروس فقط، أما أكلف بتدريس أو كذا لا بد نتعاون يا أخوان، لا بد نتعاون. الذي عنده خير في باب النحو، الآن عبد الرحمن إذا لا سيفتح في الإجرومية، سيفتح درسه في الإجرومية، سيدخل معه الأخ يعني ماذا عبد الله ويوسف بإذن الله عز وجل، ويدخل معه بعض الأخوة الذين يحتاجون، وهكذا يفتح الإنسان فيما يتعلق بالخط، وما يتعلق بالإملاء، ما يتعلق بالأشياء التي يحتاجها ماذا طلاب العلم. تعرفون يعني الدروس العامة، يعني تخيل الأخ هذا الولد هذا يحضر قواعد الأصول جامعة ابن رجب، ما يدري إيش السعدي، ما يدري ما معنى قواعد الأصول الجامعة، كبيرة عليه أخوان. فلما يأخذه الأخ بعد الصلوات يغريه بعض الأشياء، يحفظه بعض الأشياء، يدرسه بعض الأشياء، فلا بد من التعاون يا أخوان، لا بد من التعاون على البر والتقوى. نحن كم سنكون تخطب ولا تحاضر ولا تدرس ولا تبحث، أستطيع أن نقوم بهذا كله؟ أستطيع صراحة. فلا بد أن نتعاون يا أخوان، لا بد أن نتعاون على البر والتقوى. ومن ثمرة العلم وثبات العلم أنك تدرس العلم الذي درسته، تدرس القواعد المثلى، درس القواعد الأربع، درس هذا الأخ تجمع 2-3 من الشباب، درس القواعد الأربع، ما شاء الله نعمة من نعم الله عز وجل، حتى تثبت العلم الذي عندك، ثبت العلم الذي ماذا عندك، هذا يدرس في الخط، هذا يدرس في الإملاء، هذا يدرس في التلقين إلى غير ذلك. فنتعاون على البر والتقوى. كنا في زمن شيخنا هكذا نتعاون فيما بيننا، ما عندنا أموال نستورد مدرسين، نحن فيما بيننا البيت نتعاون على الخير فقط، نتعاون على ماذا؟ على الخير وإقامة ماذا؟ الخير. بارك الله فيكم. الذي عنده خير لا ينسى إخوانه، يعني بعض الإخوة قد جاءوا يعني مثلا من بلاد برا، مثلا بلاد الخارج، بعضهم قد ربما يكون عندي شيء من الخير، عندك شيء من الخير درس إخوانك وقت الفراغ، افتح لهم درسا يتعلمون ماذا؟ يعني علما من العلوم الذي عندك، بعض الإخوة عندهم خير يستطيع ماذا أن يدرس. فلا يبقى الإنسان على نفسه، لا يبقى الإنسان يا أخوان عبادة، من أجل العبادات أن تعلم ماذا الخير، أن تعلم ماذا العلم. والنصيحة الثالثة، النصيحة الثالثة يا أخوان، ألا ينشغل الإنسان بما لا يعنيه من الجوالات والخرجة والدخلة، لا تخرج إلا لشيء لا بد منه. والله كنا في زمن الشيخ علي رحمة الله أيام دماغ، الجوالات هذه ما في، لا الجوالات هذه أبو الزرار هذه، ولا هذا اللمس الآن الذي يطير، ما في، ما نعرف هذه الأشياء، حتى الثابت ما كان موجود، زمن الشيخ مبنى الثابت التليفون الثابت ما عندنا في دمائي، دخلت إلا مؤخرا بعدين دخلت هذه الأجهزة. فكنا في زمن الشيخ ما تدري إيش الذي يدور، أنت في صعدة ما تدري إيش الذي يدور في عدن، إيش أخبار فلان مريض فلان كذا فلان، ما عندنا. فنخرج كنا بعد الشهر إلى المدينة فنتصل بالأم بالأب بالإخوة والأصدقاء إلى غير ذلك، فقط نقول إن شاء الله من الشهر الثاني سنرجع لكم نتصل، من الشهر إلى الشهر الاتصالات، من الشهر واستفاد طلاب العلم قطعوا شوطا في العلم، مشوا ماذا في العلم. أما الآن كثير من إخواننا إخواني يشغل لا هو مزوج ولا يحتاج ذاك المراسلات بكثرة، ما تحتاج لكثرة هذه المراسلات، تخسر مال يضيع وقتك، وقد تأتي بعض الأخبار الذي ما تحب أن تسمعها تخصي قلبك تبقى مشغول بها. غلق أغلق الجوال وارتح لك، أغلق الجوال لا تستعمله إلا في وقت الحاجة، لا تستعمل جوالات إلا في وقت الحاجة، وتقبل لك على طلب العلم، وأنت سترجع إلى بلدك تمكث سنة سنتين ثلاث سنوات سترجع إلى بلدك سترجع بإذن الله عز وجل. لكن الرجوع هذا كيف سيكون؟ أو تكون محمل بالعلم حتى ترجع تنفع ماذا؟ إخوانك وأهل بلدك هناك الذين ينتظرونك، وقد يعني أرسلوك من أجل طالب العلم، وهم ما يدرون أنك بعد الجوالات والدخلة والخرجة والصداقات والمعرفة والمزاح إلى غير ذلك. لا تشغل نفسك بهذا، لا تشغل نفسك إلا بالعلم. ما في حرج أن الإنسان يتحدث أحيانا مع إخوانه، قد يحتاج ينفه يخرج قليل مثلا يذهب من أهل البحث يوم الجمعة أو من الشهر أو نصف الشهر، ما في حرج، الإنسان لم يغير. لكن ليل ونهار الإنسان دائما ترى ربما يحتاج يخرج، يحتاج يتصل، يحتاج كذا إلى غير ذلك، فهذه تضيع على طالب العلم ماذا؟ الأوقات، تضيع على طالب العلم ماذا؟ الأوقات والأموال. اجعل مالك في جيبك يا أخي، تحتاجها أنت، قد تأتيك مرض ينزل بك مرض، فتحتاج في هذا الشيء، قد تحتاج تشتري بعض الكتب أثناء الدروس لما تفتح، الكتاب قد يكلفك 5000، 6000، بدل الاتصالات هذه تحفظ هذا المال تشتري لك بالكتاب، تشتري كتاب أو تشتري في بعض المراجع. قد تحتاج تراجع ماذا من الليل، تحتاج تراجع ماذا من الليل. زمن الشيخ مولى يا أخوان والله كان المسجد كأنه خلية نحل، من الأصوات هذا يدرس وهذا يقرأ وهذا يحفظ، نشاط غير عادي، نشاط غير عادي، بل ربما بعض الإخوة يطلع عليه الفجر أو يغرب الفجر وما زال سهران في طلب العلم. الآن بعد الساعة 10 إما يعني انشغال بالجوالات أو بالاتصالات أو بالمحادثات، ما تجد منه حاكم على كتاب جسم يعني يلخص المعلومات، يكتب المعلومات، يقول نحن أخذنا في درس الليلة في درس العصر كذا وكذا، يلخص عندي إشكالات، يعرض الإشكالات من اليوم الثاني، أن هذا يشكل علي، إيش معنى هذا الشيء؟ ما نرى إلا القليل من الإخوة الذين يفعلونها صراحة، تراه يعني مجتهد في تفريغ الدروس في تفريغ المعلومات، ثم يبحث هذه المعلومات، ثم ما أشكل عليه أيضا يسأل حتى يثبت هذه ماذا المعلومات، يمشي كما يقال يمشي ماذا معلومات. هذا خسارة الله أن يطوي الإنسان الكتاب هذا أو غيره من الكتب ثم بعد ذلك لا يدري ما فيه، أو دراية إجمالية ما هي دراية تفصيلية فيما يتعلم هذا به الكتاب. هذه والله من الخسارة يا أخوان، والله من الخسارة. نحن في نعمة مفرقون، يعني يأكل الإنسان ويشرب الإنسان ومستريح الإنسان، وفي مكان بعيد عن المدينة ما فيها له ما فيها مشاغل إلى غير ذلك. هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يكون الإنسان في بعد وفي منأى عن المدن وعن الأماكن الذي فيها شوارع وأسواق إلى غير ذلك، ما سيشغل بإذن الله عز وجل يتفرغ لطلب العلم. مع هذا يأبى الإنسان هذا إلا أن يشغل نفسه، وكما قلنا الترويح عن النفس ما في حرج، لكن الترويح على النفس ليلا ونهارا إلى غير ذلك. فأنا أرى بعض الإخوة يعني عنده انشغال بالجوالات شيء عجيب صراحة، تذهب إلى مكان وترجع وما زاد طلع منزل من معلومات عساك تحصل علم من هذا الجوال، ما في علم هذا الجوال إلا إذا بحثت مسألة ولا بد منها. أما اتصالات وأخبار الأخبار ما لها نهاية، والاتصال بالأهل وكذا تجعلها أقل شيء من الليل نصف ساعة تتواصل فقط، تطمئن على يعني الأولاد، تطمئن على الأب الأم إلى غير ذلك، وباقي الأوقات تجعل الجوال في جيبك ما تحتاج له، تبقى مع الكتب، تبقى مع المراجعة، تبقى مع الحفظ. هذا المكان والله مهيئ للحفظ، مهيئ للمراجعة والمذاكرة، ويتخذ الإنسان له زميلا في هذا المكان، يقول ما رأيك يا فلان نراجع القرآن أو نراجع المتون أو نراجع المعلومات التي نأخذها ماذا في الدروس نتناقش ماذا فيها. هذا أمر طيب، كنا على هذا والله، كنا في دماي على هذا، كل أخ عنده صديق اتخذ من أجل ماذا المذاكرة والمراجعة والتسمية، هذا معلوم في دماي، كان هذه من الأشياء المعلومة ماذا في دماي. لكن فترة الهمم الآن صراحة ضعفت ماذا الهمم، وأيضا عليكم بالصبر يا أخوان، عليكم بالصبر. والله بإذن الله سيأتي طلاب العلم في من كل يعني ماذا في كل الفنون، أتستعجل والله سيأتي بإذن الله عز وجل مع الليالي والأيام إلى هذا المكان، وثقتنا ماذا بالله عز وجل عظيمة أن سيأتي متفننون في كل فن إلى هذا ماذا المكان، وستستفيد في كل الفنون بإذن الله عز وجل. لكن فقط عليك الصبر، عليك فقط الصبر، أن تصبر ماذا نفسك على طلب العلم، صبر نفسك على طلب العلم. طلب العلم كما قال الإمام أحمد من المحمرة إلى المقبرة ما يقف أبدا، ما يقف. فأنت بإذن الله عز وجل تستفيد، تستفيد بإذن الله عز وجل في كل ماذا العلوم. لكن أن الذي ينبغي لك أنك تصبر وتصابر وتذاكر، وكذلك ماذا تحافظ على ماذا على المعلومات. ما يطوى عليك الكتاب ولا تدري ما فيه هذا الكتاب الذي قد طوي مرة بالكتاب كامل، عندك معلومات عامة، ما يكفي معلومات عامة، لابد أن تكون هاضمة بالكتاب حتى تحدث نفسك أنك إذا رجعت إلى بلدك تدرس هذا الكتاب. أنا أتقنت هذا الكتاب، بل تستطيع تقول أخذ فيه ماذا إجازة أنني أدرس هذا الكتاب، قرأته وذاكرته إلى غير ذلك، وهكذا الكتاب الثاني والثالث والرابع. فالله الله يقوم في الاجتهاد، الله الله في الاجتهاد. وأيضا يعني من الوصايا التراحم فيما بينكم يا أخوان، لابد من التآلف والتراحم والتعاون فيما بينكم، لأنكم طلاب علم والعلم إنما يدعو للعمل، لابد من العمل ماذا بالعلم، ومن العمل بالعلم التراحم والتناصح فيما بيننا، والتناصح فيما ماذا بيننا. في الإنسان بشر، أخوه يكمله، أخوه يكمله، يعني أحيانا قد يرى فيك نقصا، يعني من النصح أنك تنصح له، من النصح أنك تنصح له، يقول أنت تضيع وقتك، يقول أنت يعني ترسل لك أموال، والدك يظن أنك يعني مكتئب في طلب العلم وأنت عندك تقصير، والوالد يبذل الأموال ويرسل الأموال بعد الأموال، وإذا بك فقط تأكل وتشرب واتصالات بالأموال هذه ما تتبع باب ما يتعلق بطلب العلم. لابد من التناصح والتراحم، وكذلك يعني ماذا تفقد فيما بيننا، والتفقد فيما بيننا. مجتمع ما زال صغير، كيف لو أصبح هذا المجتمع 10,000 طالب، 10,000 طالب صح، لكن ما زال هذا المجتمع صغير، يستطيع الإنسان يتفقد ماذا إخوانه، يستطيع الإنسان يتفقد ماذا إخوانه في حدود ما يستطيع. ما هي أسباب الهمة؟ أسباب الهمة طلب العلم، تقبل على طلب العلم، تذاكر الدروس وتسأل وتناقش فيما يتعلق بالدروس، فيما إشكال ماذا عليك، والإشكالات اللي ما عرفنا المدرس ولا أنت تجعل عليها علامة، هذا مشكل. ما في مشكلة، المدرس ما سيعطي كل شيء، أحيانا تأتي إشكالات المدرس قد ما يستطيع أن يحل الإشكالات هذه، واضح؟ تجعل عليها هذا مشكل، واضح؟ قد تجد يعني فتح الإشكال عند المدرس فيفتح لك الإشكال، ما شاء الله نعمة. ما وجدت يعني ما دام يفتح لك الإشكال فضع إشكال تحت هذا الحديث، إشكال تحت هذا الأثر، إشكال تحت ترجمة هذا الراوي عندي ما زال إشكال، تعمل الإشكالات هذه مع الأيام أثناء البحث بإذن الله عز وجل تأتي على هذه ماذا الإشكالات، تأتي على هذه الإشكالات. فالهمة فيما يتعلق بطلب العلم أو أسباب الهمة فيما يتعلق بطلب العلم، طلب العلم عبادة، كلما أقبل الإنسان عليه كلما أحبه، كلما أقبلت على العلم كلما أحبيت ماذا العلم، كلما أحبيت العلم. وكما قلنا الله عز وجل قد هيئ هذا المكان أقوى بعيدة عن المدن وعن الأسواق، فهي فرصة والله من الفرص أن الإنسان يقبل على طلب العلم. وما في حرج يا أخوان، يعني إحنا ما نفرق على أي أخ عنده تسجيلات دروس صوتية مسجلة من قديم فرق فيه أو يسمع فيه، ما في حرج، ما نقول لك لا تسمع إلا لنا، لا، ما في عليك يعني تدريب، يكون عندك بعض الصوتيات لبعض الشراح بعض المشايخ تريد تسمع فيها تلخص، ما في إشكال، لخص لك في هذه بدل انشغال بالجوال ألو ألو اتصالات وأسأب وأخبار، ما تحتاج لهذا، تحتاج تنشغل لك بطلب ماذا العلم، إما سماعا وإما بحثا وإما حضورا ومذاكرة، كل هذا يعتبر الإنسان في خير بإذن الله عز وجل. وكما قلنا لكم يا أخوان بلدانكم تحتاج إليكم بما يتعلق بطلب العلم، أي يتعلق بطلب ماذا العلم. والله كل بلد كم يطلبون البلدان أن يبقى عندهم طالب علم قوي ومتمكن في العلوم، يتمنون الله، والله يتمنون، يتمنون أن يكون عندهم ماذا طالب علم. حتى حدث نفسك يا أخي، حدث نفسك أنك بإذن الله عز وجل تستمر في طلب العلم وتجتهد في طلب العلم حتى ينفع الله عز وجل بك الإسلام والمسلمين، ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. وأعظم ما يوجع يا أخوان الكفار، أعظم ما يوجع الكفار هو الإقبال على طلب العلم، هذا الذي يوجع القوم والله، طلب العلم، الإقبال على طلب العلم هذه من أكبر الضربات والله، أعظم من النووي على الكفار، أعظم من النووي على الكفار أنك تقبل على طالب العلم، أنك تقبل على طالب العلم. فاترك الحماسات هذه والغلو وإلى غير ذلك، تحتاج إلى الأمة، الأمة تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى علماء. والعلماء كما تعلمون قلة في هذا الزمان، عدد الأصابع في هذا الزمان، بل يوشك أن يأتي زمان لا علماء فيه، لا علماء ماذا فيه. تأتي بعد ذلك الشر والمصائب على ماذا؟ على الأمة، مصائب ماذا؟ على الأمة. وإحياء يعني ماذا؟ طلب العلم في مثل هذا الزمان المتأخر، والله هذه من أعظم السنن في إحياء طلب العلم. تعرفون الرحلة في طلب العلم انقطعت قبل فترات، والآن بدأ طلاب العلم يحيون ماذا؟ الرحلة في طلب العلم، يحيون الرحلة في طلب العلم. هذه والله من المناقب، هذه والله من المناقب لأهل السنة والأهل الحديث، ما زالوا يحيون الرحلة في طلب ماذا؟ العلم، يتنقلون ما بين المشايخ ويستفيدون ماذا؟ من المشايخ. فالله الله يا إخوان فيما يتعلق بطلب العلم والحرص ماذا عليه، وتبذل طلب العلم، هذه زكاة، زكي طلب العلم يا أخي، زكي، يحتاج إلى زكاة، زكي، تسمع لهذا، تدرس لهذا، تفهم هذا الإنسان، أسأله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن أخيه كربة من كرب ماذا؟ الدنيا، فرج الله عنه كربة ماذا؟ من كرب يوم القيامة. فكونك يعني تفهم هذا الأخ، هذا تفري كربة، قد ما يفهم المسألة الفلانية، فتجي تسمع بالساعة، والمسألة المقصود بها كذا، ويقصد بها كذا، تحلل المسألة فقية، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، هذه تفري كربة. لا تظن أن الكربة فيما يتعلق بالمال فقط، تعطيه مال فرجت عنه كربة، لا، قد يجي ضيق أنه لم يفهم هذه المسألة، فتفهم هذه المسألة يفرح أنه فهم هذه ماذا؟ المسألة ماذا؟ منك، أنه فهم هذه المسألة منك. الله الله بارك الله فيكم، التعاون على البر والتقوى في مثل هذه الأماكن. بحمد الله هذا المكان هدوء، لا عندنا حتى إلا فوضى، ولا عندنا مضاربات ولا مصايحات ولا مهاجرات ولا مقاطعات، الكل بإذن الله عز وجل على قلب واحد، كل في هذا المكان بإذن الله عز وجل على قلب واحد. كأنه يقال لك انطلق في طلب العلم، هذا ما يشغلك شيء، نعمة من نعم الله، تنشغل بطلب العلم وتنشغل ماذا؟ بما يعنيك، ما دام ان الجو صافي والكل على منهج واحد وعقيدة واحدة وعلى قلب واحد، هذه من نعم الله يا اخوان، هذه من اعظم نعم الله عز وجل على الانسان. ما تجد من يشغلك، لا تجد ماذا؟ من يشغلك فيما يتعلق به طلب العلم. بارك الله فيكم، هذا الذي عندي من نصيحة. عندي سؤال يا اخوان؟ طيب الاخوان